بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كينكا هيكا قرآن سورة بقرة آية سقلتمي أفر الرجل قبا آية قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. جت الرجل قبل آية القرآن أكما بيكم آية تدبرت كيستي يهود ردبتا ترتي أما اللي آية نتون اللي توتما يهودا سن ردبتي ومن يهودا أكون ون إسان هاسواني في ون إسان جدان تكالا مامتي نتور جنة تاتي جداني لن تمسنا النار إلا أياما معدودة هاقا مرتاهي توكو مالي بلتي أفرتما جيبي تشغب الرسام مالي إبدي ننتوي تو جدان نتي جال اللو ربيتي ور جنة تاتي جداني أفدادن آدن سيسان أفت آدن كان ربي نسان رتي دي بسوداف ميو أكا جدتن كان كدبين كن لغاته تاتي مي دعاف هوا نمني آخران تأساق أفتاتي نمني يودو يجنة غلو وانسان اتقمدا دعاسان نجالتا ميو جدش كيسان كن لغاته تاتي دعاف هوا جدانين يوك هدو أساني في نهوي نتاتي كجبن كيسان إفابهي جيجو ما الجرى دوبا ربين آياتك أنا كيساتي قل جدي يا إرقاماكين متى يهودا سنين جدي إن كانت لكم الدار الآخرة غندي بودا سيوتاتي عند الله ربي برتي خالصة هل لنما كيسا يوتاتي من دون الناس نمني برو صحفو نمكاني أجتي نمني راه في هلن يما يهودا يو كته تاتي غندي آخراس فتمنوا الموت ميدو أفهوا كهلا الله أكركو دنيا تنرى عذاب دنيا كنرى راها غوتني غمتشو آخراس نتباتا فتمنوا الموت دو أفهوا إن كنتم صادقين نوتي ور جنة تاتي جتشو كان كيستي آخران حلن ياكي نجتشو كان كيستي يو كدوغا جتن تاتي نيجنا ربين دوبا فضيها إساني وفماك جلانوهما ولن يتمنوه أبدا إنو ما دو أساني فين هوان جلان ربين يروم تكاليدو أسانيف هوون إسانين أرقمو جد ولن يتمنوه دو أسانيف هوون أبدا إنو ما دو أسانيف هوون بما قدمت أيديهم ما ليف دو أسانيف هوون سبب وان هرك إساني دبرسيتيتي في بديئر نبي محمد اتكفرو تهينا إسان كي جبسيسو تهينا توراتي كتاب ربي نساني كنّي ججيرو تهينا أنبيوت أجيسو تهينا ون نسان دلغني دبرسن تكالماميتي بدي دلغني دبرسن سنيف ججة بدي وفي سوان بيكنيف دعاف هوو نسان الران أرقمو جرعينو ما والله عليم بالظالمين ربي أكام بيكادا ظالم توتا ور لبو في ميده ور شريعة ربي قبتو ديدي أنبياء ربي لقوم سو ديدي لبو في ميده ربي مبيكا رجل إساني في ور إسان ملي جرول لي آيات التأخن تتنى كيس ستة أمو آخران تين نجلاني دعاف هوون هاتيتو حال إساني إرّا حال يهودان قبان إرّا آخرت نتوار ربيتي جال اللو ربيتي جداني du'aaf hawwuun haa taa'u. Futunni isaan jiruu tana qabanuu daangaan qabu jechuu nu hima. Hawwiin isaan jiruu tana keessatti jiraatuuf hawwan hawwi namni tokkollee hin qabne maal jedha duuba? Wala tajidannahum yaa ergamaa keenna ummata Yahudaa sanni garta jedha. Ahrasa annaasi alaa hayaatin irra futuna irra bololaa namaa tahuu dhagarta alaa hayaatin jirumarratti jirurratti jiruun tun tamataate haa taatu jiruu fokkattu jiruu gadhaantu jiruu xiqqeennaallee taatu jiruma duniyaa tana keessatti jiraatuudhaaf futunan nama mararra jedha. Ahrasa annaas irra nama futunu tahuu dhagarta alaa hayaatin jirurratti. Alaa hayaatin jechuu kana nakiraa godhuun kun jedhan jiruun tun osoo jiruu daliilaa jiruu xiqqeenna jiruu jibbamtu jiruu gadhaantu illee osoo taate jiruma tanaaf hawwanii jedha nama hundarra. ومن الذين أشركوا ور رب برا واكا هرل جروتنا فهو انجل مشركتوني ور قريشيتي في ور إسان فكاتو ور توراتي كنمي في ور إنجيل كنمي مالي ور جرو جتو كان مشركتو تجراني أكنتي بيكم إسان اللي مشركو ما كما قبل يهودا في نصارى اللي مشركو ما كيستي كما مشركة جدامان ويت أهل كتابا جدا كتابا واماما كتابني ور أهل كتابا دبته مشرك تو تجري ويت دبته إسان مشركا متي جتشو متي إسان اللي مشركو ما مقابي كمانين قبني ور كتابا جدا ماني مشركا يو جدا ور كتابا سنكيسا كان سيني كاكا قريشي في كاكا قريشي مفكاتو كان رتي دبتم. ومن الذين أشركوا ور ربيت شريكا قد ور ربيت واهلا قد إر اللي إسان تجرود آف هوا جدا بكا كانت مشركتون نكوني أولا يودون انكافا من الرجل سلا نمن جروتا نرتي جراتو آف هوا كإرجال هوا كبو إساني ما ليفي جرو دنيا تنملي جرو آخرات التنمانا إيغدون انكافا من جدان جرون إسان بيكاني إتي أمنان تم دنياتان ويتكانا بكي إسان كانانيف بربادان بكي كيست جراتو إسان بربادان دنيا متانا إسان تسلا إرّا دنيا كيست جراتو إرّا هووكبا أمان يهودا كان سارا وري أمان تن آيان إرّا دبتاجر تكوني آخرا هن كافم نجو اتي امانان وان كتاب نتوراتي في كتاب نساني مرتي دبتوف هاتا هو النسان جدان قبتين سهاقا تقنو لين قبنيت ايقساني ابدا كيسا باني جنة سينا اسي ورم امنا وفين جدو كانت ابدا كيسا تحفاجة جويادا كافمين سآخرا اتي امانان جدو اسا اكاسو متا هو لين سلا مشركتو تور آخرات تنمني هجرون إسان اتأمنا تما دنيا قفتاتي كسلا إرنا ما أسر جراتو فهو تهوكبا جرسان الرلي أمة يهودا كانتو أسر التجراتو فهو ججا. ومن الذين أشركوا ور رب التواهل قل إسان الرلي جروتا نرت إر كفتنا تهوكر تجران دوبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يود أحدهم لو يعمر ألف سنة تكون إساني نهوى نفدا أسو أمتا كما دنيا تنكيسة تجراتي فدا جدا تكون نوتي يود أحدهم جدجونكن تكو مشركتوتا جدجودمو تكو يهودا جدجادا لجدتو هي كميجرا تفسيري لجدتو هنجرا ما أنا أمو تقول أبا يوم مشركتو تجنف يو يهودا جن يو يود أحدهم جتون كوني مشركتو تجنف لا تشتو فسروا لني متى تفسيري لكو صحيحهم. يو مشرك توتت ديبي أحدهم جاتشون كوني تكو مشرك توتاتي جني يود أحدهم تكو مشرك توتا سني نهوا لو يعمر ألف سنة أما تكوم أسو دنيا كيس سجرات إجتشو داف هوا جدا ويكان يهودان هجم هويت جتشو ويتكان يهودان ومن الذين أشركوا ور مشرك توتا إر اللي كجرو تنرد فتنان تهو غرتا ويتجنو ويت مشرك تون ننو أما تكوم هوا يهودان أما تكوم أول هوا جتشو وان مشرك توتا إر اللي جرو تناف هوا نيف غاف كان معنا يهودان مشركتو ترى اللي هون يوجني مشركتو ني اما تكوما توكو جراتو هون يوجني اما تكوما اول جراتو هون جتو راتا جرا يو امو يود احدهم جتو كان يهودتي دي بفن امو يهودان كون جرو تنرتي جرو عمري ديرتو هوني ور مشرك توتا إر اللي أسر جروتا ناف هوو دقرتا يود أحدهم تكون يهودا سنين هوا لو يعمر ألف سنة وسو أمتك هما جرات ديف هوا جتا كا يهودي جاسون كا نسارا سن كما نغاه جتو كن نغافة كا استغفر الله يا نسارا متى كمشرك توتا كما نغاه جتو كن كما غاتي إسان ور إسان الرهو كون أما تكوما جراتو الأفهوان أما تكوما جتشون كون أمو مالي يوك جد متاتي أما تكوما جتشون كوني آدم عرباتو وان تكو لكو يساوي تهيمن يو وان تكو قدسو فدن أما تكوما جدن مالي وان لكو يسابا كساني تلاباتون ديرك أما جداني ميتي أكمنا ما تكو نتهاسة وكأن كيستي ويتهاسة يونا ما تكورتي وإنكارو فيني تكا إرتي وديدو فيني بلون تكو أكنا جدا يوسين جدا إبا تكو ها جدا أولو يوجدت إبا سالة كويسا فين جدت هاقو ما فده هدومي سوف جدت جدت هاقو ما فده هاجر وجدت مانا نسا مانا كنا مال جدت كنره أما تكو مامتي أكما رب آية دراتي تجده ولن يتمنوه ابدا دؤسني في نمان هوني هجا اما تديرا دانغان قبني جراتو فرنجا تشاسره تسرا دوم بربادني ما جرى ربي سنت انسي وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر وما هو بمزحزحه تكوزن كفاجي سنتاني من العذاب عذاب رب الرا كفاجي سنتاني أي عمرا أمري ديري فمون إساس كعذاب الرا إسفاجي سنتاني هاقو مفهدي يو أمري ديري فمي آخر إما دعا قافتم أوفي قرتم أوفي إبدا في جنة قلين سرها فين سنجر لجو هاقا فرنجرو هواني في اللي وما هو بمزحزهه أمري ديرتون هما كيس فقه سنتاني تقوسا كفقه سنتاني من العذاب عذاب الرا كيس فقه سنتاني أي عمر أي تعميره أمري ديرا أرغتي أمري ديرا جراتون كيبيد در إس فقه سنتاني عذاب ربي اسمك أبو فتا أجيجا كنافو ربي مالي تفتا والله بصير بما يعملون وان إسان دلغنسان هن دربي نكان أرغ أكان بيكا أكبيكم سإسانين دنانا إساني قل شوان إسان دلغ مر الرتو ججو بدي إساني تانا مر الرتو أكان أرغ ربين كي نهما جان لغتاني أكان بيكالي إتمر سيجر بيكم سان وان إسان أرغتو ملو إساني كي نور أفتا عليجا حسب إراباتي وما هو بمزحزحه ججون كوني ما كان نافيا تعمل عمل ليس هو اسمي اسيتي بمزحزحه جتونكني باء حرف جر زائد يعنيني مزحزحين كوني محلي نصب الأجر خبر ما سنيتي أي يعمر جتشم بوداكن إذا أني في وني أني سنردي سينتي فاعل مزحزه كناتي مزحزه كون اسم فاعل يعمل عمل فعله ورنها ودا كسيت لالتني ما أنا نسامع جتشولي كسيتي كان هو قال كمان جديتي ما أحدهم تكون ساني وانتاني يزحزهه من العذاب تعميره ما أحدهم يزحزهه من العذاب تعميره تكو إساني انتاني كإسا فقيس أذاب الرا تعميره أمري الإيرات نساء كإسا فقيس انتاني كو أذاب الرا إسان فقيس جيجا سنتي أنسي ودوبة مالجنا هاسوين يهودا ويتتكا غراتوكو هاسوان ويتتكا غراتوكو هاسوان مالجدانين وهي كان إيه نتو ستي في دا جدانين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم سبب نزول وان كان جبريل تنتي في دا جدانين الرسول صلى الله عليه وسلم أو جبريل كوني كا لولامبو كا أزاب في دو جبريل كان جبريل كوني عدو يهوداتي نتيس كان فينو وصومي كالفا كروبنا ما فيدو كرحمة ديمو إن ستي كفيدو تاتي ستي أمنا جلانين أكو مقا حديثة كي ستي ليك دوفي قبل فني عبد الله بن سلام فأرسول صلى الله عليه وسلم وسد الرقافة جبريل تريف ناهيم رسول جنان صلى الله عليه وسلم ذلك عدو اليهود يعني سن عدو دين يهودات يعني جبريل سن كانه جبريل عدو تكاه دين إساني ته تلالا يجا إسان كن ما الجران دو بربين دي بسا كناتيف قل جدي يا إرقماكين من كان عدو لجبريل نمني جبريل في دين ته نمني جبريل عدو قرته فهو من الضالين إني والرجالة الرأي فليمت غيظا ججو أريد أن بخكي هادو ججو وانفق لهاته جوابني كان نمني جبريلي فادويته فليمت غيظا أريد إسا بخشيته أريد إسا هاجيفته هقفت فإنه جبريل سن نزله قرآن كنبوس جدان على قلبك قلبي تترتب بوسه باذن الله فدي مربيتين حي مربيتين جبريل يكون القران كان قلبي تترتب بوسه جان مصدقا لما بين يديه قران تجسن حال دوق ام ستهين وان اسام برجو قران تج جبريل في دكون كوان اسام برجو كتاب اساني كيس سجرو توراتي في انجيل كيس وان جرو كدوق امسو وهدى اي هاديا اما ليك جيل شاكا تهي كاجيل لومتي كيس سجرتو وبشرى للمؤمنين اما ليك اما تشيسا كتهي كاجما تشون كيس سجرو جنتان كاجما تشيسو للمؤمنين مؤمن توتا كجنتان كاجما تشيسو يجو اسان جبانيس ها جباني جبريل وان ان هممون سفتي اسا دلغا نسا كتاب ربي سرتي بوسو دا كسرتي بوسو امو هيا مربيتي كتاب اني في دسون كتاب رحمتاتي كقجي اللوماتي كوان اسان برجرو دوغ اومسو كمو من توتا غمتشيسو كأكنا كنا فيو كدينة هنتاتي آريم متا انساني هابق ايسيتو جاچا ساني تانسي امال لي مال جدا من كان عدوا لله نمن ربي في دينته وملائكته ملائكة إساتي في الله كدينته ورسله إرقم توت ربي سني في الله كدينته إسان جبه كان أجيسه كان الرفسه وجبريل وميكال كجبريلي في اللي دينته ميكايلي في اللي كدينته فهو عدو الله جتا سن إني نو عدو ربيتي فإن الله عدو للكافرين ربي اللين دين كافر توتا سنيتي جبريلي ميكايل كان دبتون إيه ملائكة دبتي من باب عطف الخاص على العام إيه عامي دبتي ملائكة ويتجدي جبريل لي كيسو ميكال كون اللين كيسو مجير جبريلي في ميكايل إيه سني دي بسي دبتون إيه والدتك أبتي دبتي جركني ورد لغا ققردة وان ققردو أن آبتو جبريل لين كوحي ربي أنبيوتا تفيدو كون اللين كبشاني في رحمتك أنا أنديمي روبك أنا ولي قد يقودو دلقا ققردو كبان جتشو دا دبتا جان اتدي بيه لمتا أكو مثلا أمس نمن جبريلي في عدويته ميكايل كان في اللي عدوي ما جتشا نمن إرقو تربي رسولتو تربي تكو كجيب سيسي مراكي جيب سيسي رسولتو نكوني رسولتو تنمات هنو رسولتو تملائكات هنو كتوكوتي كفري مرتو كفري جتشو مؤمن توني ور ربين إيمان إساني كنن إرقاد الربي كملائكان ملائكة دا كربين أنبيوت إساتي إرقوت هنا كنما كقبروت إساتي تربين إرقوت هنا مر إساتو إتم أمنا مر إساتو هندو قوم سنوار ربي إساني رأيت روف جتش إساني نتي أجين نجران اللي أجين يا ربي كين نوان أتي نتي بوفته وان أتي نوهم تلاجين وسمعنا وأطعنا دلقا أن اللي فلان اتين آبنا أتي نغر غاري جيجو دي بسا مؤمن توتا فإن الله عدو للكافرين ربين دين كافر توتا تيجينا كنافو نم ربين دين تهيفة اللي دين في قبط نم ربي تكفري كربي تتأمني ككتاب ربي تتأمني كإرقوة ربي تتأمني كربي في دينته أتي اللي دينته في قبضة جشا ما الجلدو بسان التأنسي سبا نزولا كان آية التأنتو كان اللي تدبتا منافق توني متوتينك يهودادا مشرك توني التلوفانيت هما تك كانوا تلوفني أتي مالي مي وانا تنو تلوفتين جلانين جان كاك عبد الله بن سوريا فاجر كتابني هما أتي نو تلوفتين مي مالو ما تجرى واني تكتين كاتي نو تلوفتين واني هارون أتي في الدي مالي جنار بين دي بيساو في الراتي كني جلان إرقام إساتي ولقد أنزلنا إليك آيات بينات كنا في يده يا إرقما كينا ولقد أنزلنا إليك لغاقر كيتت بوفني جرى آيات بينات ملكتوت بينات أي واضحات إفقلتو كتات ملكت نبي يما كيهم وان أتي إرقما لغاته كيهم غرا كيتت بوفني جرى آيات بينات يجونكني علامات واضحات على صدقك ملتو إذا قلت لغاته كيتر رد أتي لغات بطو الرد ربي سيرقو الرد كقجيل جتو لغاقر كيتت بوف نجر قرآنك أرأى مكانا تهينا معجزة ربي سيكن كبراتو تهينا مرئيسيتو إفقلتو سرت بوف نجرا كنا في يدين جدا وما يكفر بها إلا الفاسقون إسي سوا وكتو يو فاسق توتا تهيما ليجا وما يكفر بها آية توتا سنت كفروا إلا الفاسقون ورك هرا ربي إرابه ملي وان إسين إفقلتو تاتيف وما يجحد بها مع وضوحها وبيانها أكدت إفقلت تهو إسيتي ولين تأفين لي إفباتو تنما في اللي وإفقلت تهو دا ولين إسي تنت كفروا إلا الفاسقون أي إلا الخارجون عن دين الله ور دين ربي إرى بهيوتات ملي أمنتي ربين هك أنبوس إرى ور بهيوتات ملي كبراء التن كفروا كناف يجا جا جيساني الله لين يجو وان فلانا ساني أو كلما عاهدوا أحدا نبذه فريق منهم بك ثانتي سلا ستي كفرانيت كتاب ستي بوفنت اللي كفراني وكلما عاهدوا عهدا ويتما بالما تكسينا هندا بالما سيننسا نبذه فريق منهم هاي نيسان الراته توكو هدي ربي سان ديغا هدي ربي سان دربا جتشا كن استفام انكاري وانفكا تومتي أو كلما عاهدوا ويتم أهديسي مرة أهدا أهديسي ينسيس أهدي ججب ويت ربي بسيناني ربي أهدي الرافودة أهديسا كيسا نبيين زمن الآخر كأكنا رفوف جرججو لين كيسا جيو ونسلا ست أمنو تيسان كاسو كيسا جيرو ويت أهدي أكسي رافون مرة نبذه حديثا درب فريق منهم هين تكو إسانرة تكا إرهدون إسانرة جاء كتفسير براتي تي آية براتي يو والتلال ليجو أسيت يا أما هين تكو إسانرة حديثا درب وان فكاتو متكون وسو كتاب نساني دبتو أهدي ربي نساني إسانرة فو دي دربون وان فكاتو متي جاسلا إتي أمنو قباني مال تسان لو قري بل أكثرهم لا يؤمنون قري الرقدة نساني لقاء الرقدة نساني لا يؤمنون ورى لقاء دان لقاء مني متججه مجد أنسانيتو كتاب ما فيه هركاك أمنا تأمن نجد أنسانيتو ورى لقاء مني متججه وصو إيمان لقاء جراتي ست الله نمنا كتاب ست أتي كنم تت الله نمنا كتاب نساني سنوان التأججو في ججو كتاب إساني سنت الله لقاء نمنا كيتت الله نمنا جر إيمان وهيتون قبو ججو وصوصف إيماناتين همماني سلاسة اللي أمناني كتابة كيتة اللي أمناني بل أكثرهم لا يؤمنون الرقدة نساني إن أمنان جر ولما جاءهم رسول من عند الله ويتم إساني التلوفي إرغان ويتم إساني تلوه جدا إرغان نتئرغن نبي محمد صلى الله عليه وسلم مراني ويتم إساني تلوه رسول إرغان نتئرغن ويتم إساني تلوه من عند الله ربي برا ويتم إرغان نتئرغن إساني تلوه مصدق لما معهم كدوغ أوم سوان إساني ولنجيرو كدوغ أوم سججو أكنا ججون سفتي نبي محمد قبل صلى الله عليه وسلم سفو ما إسان كتاب إساني تورات كيست أرغنسان كتات يججو إرغان كينا نبي محمد ويت إساني تلوفو ربي برا ويت إساني تلوفو مصدق لما معهم وان إساني ولينجرو كتاب إساني تورات إسان كيست وانجرو كتوغ أومسو سفتي إن قبو سفو ما إسان أجي كي ستك أرأني بيكان كتاتي نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم درب يجود فريق من الذين أوتوا الكتاب هيني تكور كتابة كنم سنرى أمة يهوداتي في أمة كريستانا سنرى دربا كتاب الله كتاب ربي دربا كتاب الله بوداكن قرآن أوت الكتاب سن توراتي قرين ور كتاب كن مرة ور توراتي كن مرة يهود الرا ججو دربا كتاب الله قرآن ربي كان دربا ججو وراء ظهورهم دويددوب إسانتي دربا تكا أمو كنا أما قافة كان جنة أوت الكتاب كتاب الله أداني ججو أوت الكتاب توراتي كتاب الله هن قرآن تكامو كتاب ما إساني كنمي سن ور كتاب كنمي كتاب ربي إساني كن سن دربنيت اتكا فرنجتشو كتاب ما إساني سنو أكنا جتشون غافة ترى ويت كتاب إساني نبي أكنا ترفا جدي دباتو نبيين زمن الآخر سيور وفئت أمان نجداني إيغاتوران هاته ركم بكتمت أرغمتي نبيي يهودا كيسا أرغمني عربا كيسا أرغمي عربا كيسا أرغمنانين إساني تهودي ديك عرباكون ويتكنا كتاب مؤفي كيساتك أرغني غاف درا إت أمانني يو إن دوفي إت أمان نجدان سن كتاب مؤفي كان ديداني دربان غافا كان كانت فسر نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب دربان غرين ور كتاب كن مر كتهن يهود ر كتهن كتاب الله كتاب ربي كربي نساني كن كايت اكنا كيس جرتسان دربان يجو وراء ظهورهم دو دو بيساني دربان اكنا يجون كتاب اوفيسن اتبلو ددني وان انهم تدغات كيس جرتو اكما ربينو يعرفونه كما يعرفون ابناءهم جد أكم إلمان وفي بيكن كانت يقين إرجماته إساني كبيكن ديدني كتاب وفي سنة أمنو ديدني كتاب سن أفضوبة دربان جدا كأنهم لا يعلمون أكا هما وان بيني تكت أكا نم هما بيني إسان واللالوما أكا نم هما كتاب كيسين أرجيني أكا نم هما بيني أكا واللالا كتاب سن درباني كتاب سنة أمنو ديدني سفت يهودا صفات ففقط أكناتا كتاب وفي هركاك أبن كما دورا رقا جدان اللي أما نبيين كراب راتين رفنان رقا متي جداني كتاب مؤفيد دان كتاب ربين بوسي نبيين ربين إرقيك آخر الزمان كأيغان سن اللين صف مسانين رفنان إسا في كتاب إسا تتلي أمانو دان أمة ربين ومكان كيسا أمة نك إساني تتي مرو تو قدتو في كقلبين إساني قوي دورا كقلبين إساني ملكتو تربي آياتو تربي تأدى أدى أرقو داف خلاف نلين أكوان دنيا تنكي ستي ربي تنومني تي مرتو واني برباد جيسو آياتو تتنر ورر أغان أماني ورر جنتاتي ورن امانين كيبداتي يهودان نمن حق اساني جرو تنرت تجرات فحو جرو اكما واقن امال نما ابسكانا جرون اسان كيس جراتن تن جرو قد انت تقاتو لي صوتاتي جودا كان اياني يفقلكيت دبرسيتي نمن اولياء ربي دين قدتي ملائكات هنا كبتو هنا أكم حديثة كيست تلوفي من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب يا الرسول صلى الله عليه وسلم حديثة قدسية كيست ربي نكنا جديد جان وهما نمني جال اللوكي دينا قراتي لولا إسا بيسي سجدي ربي أكم ساني نمتج أولياء ربي كربي تسلا دياتو سان دينا قراتي اسمه تكهون قوتي ججور أكم أما إسان يهودان جبريلين دينك نجرين كان أما زمن يهودا داكن نبي يما نبي محمد وصوما بيكن ولا لا فصون تهين أكا ولا لا تتي بيكن تداني راك راك لان ججو أكا نمان بيني تتي كان أفو ورى وصو بيك وان بيك ورى دي دي غرقل ربنا تاسيني ورى وان بيك اتي دلقي تنبيني براتي أمة توفيت التلقيس آخر الليت ملكه ربنا هاتاسس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.